بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسر إخوانكم لمؤسسة مدارس الهدى للإنجاز والتنوير بالجزائر العاصمة أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نقل الشارح رحمه الله تعالى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا بعد كلام كثير حول الاستغاثة وحول الدعاء قبل عيد الاستغاثة وقبل مطلق الدعاء وبعد بيان مراد العبادة ودعاء المسألة والعلاقة بينهما ثم التضمن على ما يتضمن آخر تكلمه وعرف بعض العبادة المعتبرة وهو عند الله تبارك وتعالى وهو أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عباده. فإذا صرف من تلك العباد شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له الدين. بعد تعريف العباده التي تعتبر عند الله تبارك وتعالى لكن حقا وكل امر شرعه الله وامر به عباده فان تتكرر به الى الله عباده وخلق الظهور بغير الله شرك بالله عز وجل. فمن صرف شيئا من هذه العبادات من دعاء او فتح او نذر او توكل او استراده او صيام او شيء فقد اتخذ ما صرف اليه تلك العباده جدا لله وشرك به مع الله تبارك وتعالى. وهنا ينتقل الى ما يقول عن شيخ الاسلام ابن تيميه اذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينتسب الى الاسلام من ترك منه مع عبادته العظيمه فليعلم ان المنتسب الى الاسلام والسنه في هذه الازمان قد يكون ضعيفا واذا كان هذا المعروف من دين الله فليحصل يكون هناك في عهد رسول الله وفي ظروف الاسلام فما حصل للقبر ان يرتدهم او يقول العرب ارتدوا على اسرائيل لانها تركت لنا فاذا كانت جزءا فقط من جزيره ثبت اهل بلد الاسلام وبقي ارتدهم ولا تستبعد يعني مرور كثير من الناس في هذه الازمان ولا نستبعد وقوع النفاق. بعض الناس يقول ان النفاق انتهى قال في عهد الرسول انتهى لا هو ماشي من كرك كرك الضلال يعني كم متنابك عند السرور في صفوف الكرك الضاله والاحزاب السياسيه لان الدنيا هذه يعطي المصالح تستعد السرور يعني تحت الفتاه التي اضعها فليعلم ان المنكر في الاسلام والسنه في هذه الازمان قد يخلق ايضا من الاسلام لأسباب كثيرة منها هذا السبب وهو الغلو في بعض المشايخ الغلو في عهد أبي طالب كما يحصل غرابة غلو في المسيح كما هو واقع في النصارى والغلو في المشايخ كما هو بعد كثير من الطرق الصوفية غلو لك الأشخاص ما يحصل الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة أو بعض التابعين أو من يسمون بالأولياء على امتداد هذا التأثير كل فيهم ويتجاوزون به الحد الذي رسمه الله تبارك وتعالى عباده يأمر به حدهم ثم يعتقدوا فيه نوع من الغلو والأولوية هل يعتقدون فيه شيء آخر يتجاوزون به حدودهم لعله في الإسلام اللي يكون الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مذبوح او مطاع فاذا تجاوز باحد الحد الذي حده الله لا من الملائكه او من الرسل او من سائر الناس تجاوز بحده عالما غيره فقد جاءته طاغوتا وقد جاءته ندا لجاءته مخكوتا ولو عبدته او اتبعته عقيدة الشيعة ما نشأه الله من هذا الباب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرواب يعلم شركاء مع الله الشيعة حلو الحلال يحلو له الحرام حلو الحرام فيحلونه ويحرمون الحلال فيحرمونه قال كل غلا في نبي او رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهيه كان يقول يا سيدي فلان اصرني او اردني او ارزقني او انا في حد ذكر هذه المره لا تقل الا من الله فاذا احد طلبها من غير الله فقد جعله الها مع الله وضع في محبه الشرك بالله عز وجل لأن الله هو الرزاق والقوة المتين وهو الناصر سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وينصر من يشاء ينصر من يشاء بل ينصر كافرا على كافر كما حصل في نصر الروح على الحوت فهذه الأمور لا تطلب إذا من الله عز وجل فإذا طلبها من غير الله فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى غلا بهذا الشخص الذي يطلب منه النصر أو الرزق أو الإغاثة وأعطى صفة من صفة الإله نصفة الاتصال رب العالمين لأن هذه ليس ليست إلا لله لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للصالحين ولا لمخلوق مخلوقات الله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى اختص بهذه الصفات سبحانه وتعالى ولا يرضى أن يتخذ لله فيه ند كائنا من كان أبي حسبك والحسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العظيم والايه مثلا من دون اله رضي الله بضر هل لك كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمتك قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل كيف يقول انك حسبك والصدق لا يكفي ان يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا هذا سيد الرسل قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان لا أغني عنكم من شيء من الله شيئا اشترى أبصر من الله لا أغني عنكم من الله شيئا قل أملك لكم ضرا ولا رشدا إذا كان القرآن يستدعي الإسلام القرآن يصدح بهذه الحقيقة في آيات كثيرة ماذا تريد؟ يتكذب القرآن يتكذب الرسول يتكذب الله رب العالمين ماذا تريد؟ كلام واضح في غاية الوضوح فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل قتل المرتدين الكافرين هذا جزاؤه بالإسلام كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه على الزكاة وقاتل على غيرها فهذا أشد كفرا وإغالة الشرك الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى قضية دعاء غير الله قضية ضيعها الروائض والصوفية وأهل الضلال يعني ضيع كثير من المسلمين بالتلبيس والحيل وتأويلات الشيطانية وإلا الأمر واضح القرآن في غاية الصراحة في غاية الوضوح أنه لا يجوز أن يدعو غير الله تبارك وتعالى وأنه أكبر الضلال وأنه أكبر الشرك كيف خفى هذه الحقيقة وتنطمس معالمها على كثير ممن يقرأ القرآن ويحفظه يدعو غير الله ويستعيد غير الله ويقول ويقول ويفعل ويفعل ويذبح ويندب الى اخره وتشاهد القبور وتشدد الرحال ومن يعتقد فيه نفعا او ضرا على كما يزين لهم الشيطان لماذا يقتل هذا ولماذا يستتاب ولماذا فان الله سبحانه وتعالى انما ارسل الرسل وانزل الكتب ليعبد وحده والدعاء والعباده لا والعباده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستخدمون عبادتي سيدخلون جهنم داخل بسم الله عن دعائي ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه اله اخر والذين يدعون مع الله اله اخرى الملائكه المسيح وعيسى عليه السلام والملائكه وهو ما امرهم ما قلت لهم الا ما امرتم به اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ما امرهم الا بالتوحيد مثال الانبياء كل انبياء دعوا الى توحيد الله واخلاص الدين الله والى عباده الله وحده وان لا يتخذوا مع الله اندادا لا انبياء ولا ملائكه بلغ عيسى عليه الصلاه والسلام بلغ سائر الانبياء ومع ذلك جعله ابن الله او هو الله او سائر الثلاثه ولا تقتضى ان يفعل ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد جئتم شيئا الا اتخاذ السماوات يتبطل منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوت الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. والملائكه والاصنام كل هذه عبدت ولا تزال تعبد والناس في كثير من البلدان عارفين في الشرك بالاوثان الاصنام اذا رحت الهند وكما يبلغنا في اليابان وفي غيرها وشرق اسيا اوثان تعبد على صور الحيوانات وعلى صور الفهود وعلى صور القرود وعلى وعلى وعلى ويعبد القرد وتعبد الافاعي وتعبد اشياء من مخلوقات الله تبارك وتعالى وثنيه سيئه جدا حصر طبيب مهندس دكتور استاذ في فن الفنون وبالصفات هذه وثنيه ومن الاخطاء في هذه الدعوات المعاصره انها تهون من شأن الشرك يعني اما لا يرى لا وجود للشرك واما ان يهون منه ويقول شرك سالم ثابت ما كان الشرك رجل عظيم فيش الثابت يعني الذي يعبد الصنم احط ملايين مرات من ان يعبد شخصا حيا والعياذ بالله الذين يعبدون المسيح اعلى درجه من الذين يعبدون الاوثان والذين يعبدون الزيت اعلى من الذين يعبدون الاوثان ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني أبغى أخذ جزية أهل الكتاب وباح نساءهم المحصنات وباح ذبائحهم فهم أقل شرا وخزيا ممن يعبد الأوثان فهؤلاء قالوا القضية جعل الشرك الأكبر والشرك السياسي وقد لا يكون هناك شرك يسمى شركا ثم يهون من شأن هذا الشرك الخطير الذي ما زال ولا يزال من عهد نوح الى مكانه الا فتره في عهد بعثة الرسل ثم الشيطان يكتف على الناس ويعيدهم من الاخرى التي يرميهم بها دائما والان قال المشعل الشرك وكلما انغمس الانسان الشرك وانحط في شركه ووثنيته الى عباده الاصنام والحيوانات وما شابه ذلك كلما كان الخطر خطر شركه اعظم واعظم واكبر واخطر فلا يهون مشعل هذا الشرك الشرك السياسي والشرك البدائي والشرك الحضاري والشرك كذا ما هو شرك بارك الله فيك وقد يكون شركا تسمي شركا وهذا الذي يسمي شركا لا تهون منه هذا اكبر انواع الضلال واكثر الكفر واقل الضلال لا تهون منه خوف الناس منه حذر الناس منه بين خطورته لا تبص السابق بل نبلغ المسيح والملائكه العرب كان يعبدون او كان صور الملائكه والملائكه ما يعبد الله ويعبدونها قبحهم الله قبح الله هذه الأقليات لكن الله تاب على من تاب منهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم وصار أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما أنكرهم بالإسلام وإلا هي وثنية سيئة جدا وفيها من الجاهليات والضلالات قولة من الله يتخذ بنات بارك الله فيه وجاء الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون والعياذ بالله ويألفون من أن ينسب إليهم الإناث وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قبيح يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم بس خجل خجل كيف هذا شيء أمر سيء ولا يخجل من نسبة هذا الذي يخجل منه إلى الله تبارك وتعالى جاهلية الضلال والعياذ بالله قال وهؤلاء الذين يعبدون هؤلاء لا يعتقدون في أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات أو هي الذي خلقت السماوات والأرض لما كان الله يقول ليس كما خلق السماوات والأرض ما يكون الناس والأزياء والفلان والعجيب ما يكون وهو الله الله هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يحيي ويميت هو الذي يدبر ملك كل شيء هو الذي يدبر كل شيء هي سيكون هذا وما عرف يقول ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله الزفاف الآن نفس النظرية ونفس الفكرة موجودة عند ضلال هذه الأمة وهم توسط يسمون العبادة توسط يسمون توسط ويعتقدون نفس العقيدة الشركية وحجتهم وشبهتهم هي نفس الشبهة الفرق أن أولئك يعتقدون هذا يبعدون ما يسمون عبادة يسمون توسط حشد من خلال يعني الصوفية والروافض غيرهم يأتوا بذلك الحيل ويقول احنا ما نعتقد فيهم انهم يضروا وينفعون، حتى كالابران ما كان يعتقدوا بأضرار انهم يضروا، قد يعتقد ان فيها ضرر ونفع ولكن ليس قاعدة مضطردة، وقد لا يعتقد انها تضر وتنفع، هل ينفع او يضر؟ قال بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، فسروا رابعا ان وجدنا اباء على امه وانا على اثارهم مقتدون. فليس من شرطي من تتخذه مع الله ندا ويكون عملك وتدربك الى شركا ان تعتقد فيه انه يضر، هذا من حيل الصبوريين، من حيل يقول لك انا ادعو انا توسل وانا ما اعتقد انه فيه يضر، فانما هو نصه واسطه يتوسط منه ياتيني النهوه الضرب واسطتين، هذه نفس نظريه الكفار، نفس نظريه المشركين، وسماها الله شركا. خلقوا ادعوني استجب لكم، ما كان توسطون فلان ولا فلان مباشره، يلا قل يا رب اعطيني وطيح ويستجيب لك، الاستجابه مضمونه بشروطها، الاستجابه مضمونه، اما هذا خلق لا يملك تطميرا ولا يستجيب ولا يسمع ولا لا يسمع دعاءك ولا يملك الاجابه ولا شيء، القران يخبرك بهذا، كيف تدعو غير الله في الاسلام وانت تقرا القران وتؤمن به وترى انه منزل من عند الله ثم تقع في هذا الضلال كما وقع قوم اقوام لا كتاب لهم، اما انت بين الكتاب فكانه يريد ان يرد على من يقول انا ما اعتقد في انك تنفع وان تخلق وتغزو، لاني ما اكون مشرك الا اذا اعتقدت انه خالق او رازق او لا اله الا الله لا خالق ولا رازق، شوف الضلال، لا اله الا الله يفسرون بانه لا خالق ولا رازق غير الله ولا نافع ولا ضار غير الله، خلص اذا يعني اعتقد هذا الاعتقاد في الله تبارك وتعالى فله ان يدعو من شاء ويذبح لمن يشاء وينذر لمن يشاء ويستغل من يشاء، فعلى الله ان لا يفعله وكل الله، هذا يهدم لا اله الا الله، هذا ليس هو معنى لا اله الا الله، الله خالق الرازق، ايه كثيره تدعو انه خالق الرازق المدبر المهيمن الذي ملكوت كل شيء، لكن ليس هذا هو معنى لا اله الا الله، خذ هذه المعاني من آية غير لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يجب يا أخوة أن نفهم المسلمين معنى لا إله إلا الله وشروطها، يجب أن نفهمه، لأن هذا الفهم الخاطئ ضال لمفهوم لا إله إلا الله أوقع أجيالا وأمما في الضلال، هذا التفسير في غاية الخطورة، يجب أن يحارب وأن يوضح للناس أنه أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ونعرف لهم العبادة ما في، لما يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، ما هي العبادة؟ يجب أن يعرف ما هي العبادة حتى لا يتقرب بشيء منها لغير الله، لأنك إذا تقربت بشيء من العبادات لغير الله فقد نصرت لا اله الا الله، يجب ان تفهم معناها وتعمل بمقتضاها وتلتزم هذا المقتضى في شؤونك كلها، هذا الذي يجب، اما تقول لا اله الا الله وتعتقد بليلا انه لا خالق لا خالق لرازق، حتى بكثره انت تعرف هذا زياده، ان القران اكد لك هذه الحقيقه انه لا خالق ولا رازق، المشركون على مقتضى حتى الهنالك نصارى اليهود يعتقدون ان الله هو الذي خلق السماوات والارض وهو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت النبات، واذا سالت اي وثنين يجيبك بهذه الاجابه، يجيبك نفس الاجابه التي كان يجيب بها المشركون في عهد الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، ولكن الضال يعني في مفهوم لا اله الا الله، ولا سالت من خلق السماوات والارض يقول الله، لكن واذا قيل لهم لا اله الا الله شوفوا كيف يفرقونهم، هم يفهمون الفرق، يفهمون الفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، إذا جئت تقرر لهم توحيد الربوبية لا يعافونك أبدا، يسلمون لك ويصدقونك يا إجابة، لكن إذا جئت تقرر أن المعبود الحق والله وأنه لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقول في مقام آخر أجعل الآلهة إلها واحدا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة نكفرهم على الأصنام لا بأس، وكل أطول الأصنام وأطول الله عز وجل تمام، لكن واحدة بس جاء الآية إله واحدة إن هذا الشيء غير، هذا الآن إذا جئت تقرر التوحيد ومعنى الله عند كثير من هؤلاء الخرافيين فشمئزوا قلوبهم، يبغض النبي، يبغض الاولياء، وعاد الاولياء اذا قلت نهدي بالقبور قال يا ويلك. الا تعلمون ان الناس الان في مشاهد ارض الغربي عدوا لاعاده المشاهد في المدينه، وصورهم صور التي هدمت موجوده، نحن يرون هذه جريمه. يرون هدم القبور ذنب عظيم، هدم القبور لان ما فيها عبدوا، والرسول امر بهدمها وكان يرسل الرسل الى هدمها، يرسل من يهدم الاصنام ويرسل من يهدم القبور، لا ما شكي قال. وفد جاءت بالقبور قبل الاصنام، جاءت بالاولياء قبل غيرهم، فالله ما انزل كتب وارسل الرسل الا تحقيق هذه الغايه ان يعبد الله وحده. ومن اعظم عباداته من اعظمها الدعاء، والدعاء ترى يتخلل كل عباده وياتي اخر كل عباده وقبل كل عباده من اهميته، اهميه الدعاء هذا. والبعض الحادث مو كل عباده، الحديث ضعيف بل المهم ان يصحه. الدعاء والعباده يكفي، هذا صحيح. ذلك الدعاء والعباده كيف؟ لماذا اطلق هذه العباره الدعاء والعباده؟ لانه اعظم العباده الحج عرفه. طيب في يعني طواف البيت وسعي بين الصفا والمروه، ويعني التطبيق بمزدلفه والتطبيق بمنى ورمي الجمار، كل ما يحج. لكن ياتي يقول لك الحج عرفه. إذا فاتك عرفة ما تتحسن، انت هتحج ما تحج، طف ارمي الجمار بتحج شتاء ما تحج. الدعاء إذا ما أخلص لله ما تحج طاعت العبادة تماما. فهموا أهمية الدعاء وفهموا للمسلمين ونهتدي بهداهم كما أمر ذلك ربنا تبارك وتعالى هذا الرسول الكريم بعد أن ذكر عددا كبيرا منهم في سورة الأنعام. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر. ما هي هداهم؟ شارعة الحكام يلهت وراء الكراسي، وإلا هداية الناس إلى عبادة الله وإخلاص الدين له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يدعو الله لتنبيه الطاغوت. هذه دعوة كل رسول بينها الله تبارك وتعالى، بينها الله على وجه العموم وبينها على وجه التفصيل. فما من نبي من الأنبياء إلا وبدأ يهتف بقومه إلى العقيدة، إلى توحيد الله، إلى إخلاص الدين الله، إلى خلع الأوثان التي يعبدونها فعلا. الأوثان التي يقول السياسيون إنها شرك بدائي، تهوينا من هذا الشرك وتهوينا من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء ما كانوا يرون هذا الشرك ساذج ولا شرك بدائي، وإنما يرونه شرك عظيم، شرك مهلك، يهلك الأمم. وأهلك الله من أجل هذا الشرك قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم صالح وسائر الأمم الذين أهلكهم الله، أهلكهم لأنهم وقعوا في الشرك الذي يسميه السياسيون الشرك البدائي. عند الشرك البدائي شرك حضاري، الشرك الحضاري هو الشرك السياسي عندهم، فهذا شرك سياسي عندهم هو الشرك الحضاري وما يتصل به. فالأنبياء بدأوا بمحاربة الشرك العقائدي أو الشرك السياسي الذي يسميه الشرك السياسي. ماذا تعرفوا؟ القرآن الكريم يعطيكم الإجابة على هذا السؤال، لكم الإجابة الواضحة الصريحة. فهل إبراهيم إلى ما جاء إلى قومه جاء ينازع الحاكم الكرسي؟ أليس هذا الحاكم كان طاغية ويحكم بأحكام جاهلية وأحكام طاغوتية؟ فهل أشار من قريب أو من بعيد إلى مصارعة الحكام والثورة على الحكام والطلب بتغيير هذه القوانين ويقتلهم بالتوحيد ويقتل الأصنام ويحطم الأصنام إلى آخره؟ ما هذه التماهيل التي لها عاطفة؟ يدعوهم ويبين لهم ويدعوهم ويناظرهم فيها في عبادة الكواكب وعبادة الأوثان، وأخيرا لم يستجيبوا له ذهب الحق بهذه الأصنام بيده. ما راح يحطم بيوت الحكام ولا يسوي هو يهيج مثل الحكام، لأن إذا صلحت عقائد الناس أقام الأصل الذي ينبغي أن يكون تأتي الفروع بها الحاكمية. حاكم ما هي إلا فرع من فروع العقيدة، من فروع الإسلام تنبني على أصل العقيدة. الآن لما يأتي إلى بلدان المسلمين وهي قد ساد فيها كثير من أديان الشرك العبادي، فامتلأت المدن والمساجد أكثرها بالقبور التي تعبد من دون الله، ويعتقدون الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وعقيدة الحلول ووحدة الوجود، هذه العقائد التي أدخلها الزنادقة من اليهود ومن المجوس ومن غيرهم إلى عقائد الصوفية وغيرهم من أهل الضلال، وأصبحت محسوبة على الإسلام ومن الإسلام. لهذه العقائد ربما بل نكاد نجزم أنها ما كانت توجد عند تلك الأمم الذين تمردوا على الأنبياء فأهلكهم الله بسبب شركهم. ما أظن أن هذه العقائد كانت توجد فيهم، ولو وجدت فيهم مثل هذه العقائد لذكرها القرآن الكريم ولذكرها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فكلما تأخر الزمان كلما زادت الفتن وتطور الشرك وأمعن الملحدون في الكيد للإسلام والمسلمين، فأدخلوا مثل هذه العقائد الخبيثة. هؤلاء السياسيون لا يقيمون وزنا ولا يحسبون حسابا لهذا الشرك الأكبر الذي تجاوز الشرك الذي بعث الأنبياء بنحوه من الأرض وتطهير الأرض منه، لا يبالون به ويسخرون من دعاته ويقولون أنتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور، معنى ذلك أنكم سفة وجهلة وأغبياء ونحن النبهاء النبلاء العظماء نواجه هؤلاء الجبابرة وأنتم حول القبور، ونسأل الله العافية. ونحن نرى أن أعتقد أن كثيرا من الخرافيين يعظمون أصحاب القبور ولا قيمة الحكام لهم، بل يبغضون الحكام ويتمنون الخلاف منهم، ولكن يعظمون هذه القبور. فأنا قلت قال واحد ليش ما تروحون لفلان وتروحون لفلان وتروحون لفلان، كل ما راحوا فلان وقتلوه ما قامت مشكلة، لكن تروح تهدم طوبة مقابل تكون مصر كل عدد، لو قتلت حاكم مصر يمكن تمشي الأمور، لكن تهدم قبل بدوي كل مصر تور ويسحق سحقا من يفعل هذا، كما غضب عباد الأصنام على إبراهيم وانتقموا لأصنامهم وقدهون للناس بارك الله فيهم، وهم يحبون هذه القبور كحب الله أو أشد، ويعظمونه كتعظيم الله أو أشد، ويجعلهم من صفات الله تبارك وتعالى من علم الغيب والتصرف في الكون. هل يعتقدون هذه العقائد الحكام؟ هل يعتقدون هذه العقائد الحكام ويعظمون الحكام هذا التعظيم ويحبونهم هذا الحب ويقدمونهم من الدور ويسجدون لهم ويركعون لهم ويطوفون بقبور احيانا وماتا؟ لا شيء من هذا يا اخي. هؤلاء يعني يا نبو طريق الأنبياء إما عمدا وإما جهلا، وصلقوا هذه الطرق مطلبين في ذلك. الثورات الأوروبية أخذوا هذا من السنة الأوروبية والأحزاب الأوروبية وإلى آخره، فالثورة في أوروبا صارت عن الحكام صارت عن الأحزاب والرهبان، ونقلوا إلى بلاد المسلمين ثورة على الحكام وعلى علماء الإسلام، ولا هم لهم إلى سوء الكراسي، وقد عرفهم الناس أنهم إذا وصلوا الكراسي لا شيء مما يقول كله يتبخر ويتلاشى كما حصل بالله كثيرا. هؤلاء الذين يهتفون بالحاكمية لا حكم إلا لله، الأحكام قوارير حكام كفار حكام زنادقة، إذا وصلوا الكراسي وإذا بهم يعني ينحرفون على الإسلام ويكون أشد على الإسلام المسلمين من هؤلاء الذين أتاحوا بهم أو يعني وصلوا عن طريق الانتخابات الى سدة الحكم. فهذا حكم الاسلام شيء، يعني بعض البلدان كانوا يقولون ايام دعوة الحاكمية وتقرير الحكام خذوا لا يشعر بالعقيدة، اذا وصلنا الى قبة الحكم ننزل التوحيد من اعلى الى اكثر، فلما وصل الى قبة الحكم انزل الشرك كان الضلال من فوق الى اكثر. فواقع الذي يحيد عن منهج الانبياء ولا يسلك طريقة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا خائن، خائن الدعوة، خائن التوحيد، خائن العقيدة، خالق أمة، ولا يسعى إلى تحقيق مصالحه، ومن يساعده على تحقيق مصالحه فلا يسعى لإسعاد الأمة في دينها ودنياها، وإنما يسعى لمصالحه الشيطانية. هذا شيء معروف، وهذا ما قلناه نحن. وهذا بعض الصحابة حينما يأتي قبل الحرم والله لا نعطي هذا الحكم لأحد، هذا الأمر لأحد طلبه ولا أحد حرص عليه. لا لا لا بالتام، هذا اللي يطلب يبقى مصلحة نفسه. كيف هو يسعى بكل الطرق المقية والمحرمة والخبيثة الوسيلة المسلمة؟ كيف يؤتمن هذا على أموالهم؟ لا يجربهم. لما وصل هذه النوعيات إلى شدة الحكم أذل المسلمين ولم يحققوا شيء من مصالحهم، واستولوا على أموالهم وتحكموا في رقابهم وأذلوهم وأهانوهم أكثر يمكن من الأدوان التي مرت على المسلمين في الحكم الشيوعيين والعلمانيين وغيرهم. وكل بلاء وكل شرك وكل ضلال كله بارك الله فيك يلبسون لباس الإسلام، لباس الإسلام ما من ضلال عندهم إلا يلبسون لباس الإسلام كعادته. لما كانوا أحزابا الديمقراطية الإسلامية والاشتراكية الإسلامية والموسيقى الإسلامية والدك الإسلامي وإلى آخره، بارك الله فيك سنة بعدين يعطينا المؤتمر يحدث الأديان باسم الإسلام، كلما يفعلون من ضلال والشرك وبلاء كل باسم الإسلام. هذه نهاية الدعوات السياسية الماكرة، كل سياسي يدير ظهره للعقيدة ويهتف بالحكم فقط. يجب على الأمة أن تفيق من غفوتها وتدرك خيانة هؤلاء، فلتقبل على الإسلام الحق وتقبل على دعاة الحق الذي يدعون إلى عقائد الأنبياء ومنهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا سيئة أول ثلاثة عشان بدر وعرض عليه الملك ورفضه، يبغى يرث العقيدة في هذه الأرض، يرث التوحيد ونحو الشرك. هذا الذي يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام 13 سنة يدعو إلى التوحيد. شارع الإسلام لا خمر لا ربا لا لا لا، كلها ما جاءت ما جاءت حتى رسخت العقيدة في نفوس الناس، وجدت أرض إسلامية وأقامت الدولة. ولما أقامت الدولة بدأ الجهل يبعث الرسل من هو إلغاء الحكام وقلبهم على الكراسي، يبعث إلى هدم القبور وإلى هدم الأوثان في أرض واحد. فهؤلاء هل هذا قتل الواحد لما قامت دولهم هنا وهناك؟ هل قتلوا ملحدا من الملحدين لأنه ملحد وأخرجوا على الإسلام؟ أصبح ينادون بأن حكم الردة لا يجب وأعطى للناس حرية الارتداد عن الإسلام. هذا نهاية من يهتف بالحاكمية. فخذ العبرة واعتبروا يا أولي الأبصار وأقبلوا على العلم الشرعي وترسلوا خطى الأنبياء خطوة خطوة وبهداه واقتدوا، لأن محمدا سار والله في طريقهم. وما حاد عنهم عليه الصلاة والسلام كتراه لما بعث إلى هنا يكتب الناس رسول الله لم يدخلوا في الإسلام، ولما بعث معاذ إلى اليمن كان هو أول ما أخذ منه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا قال لذلك وأخبر أن الله صلى عليه خمس صلوات في اليوم الليلة، يجب أن تؤمن بحاكمية الرسول وأن تؤمن بالحاكمية توحيد أولا، إن نظام الإسلام ثانيا. الآن لما شاد بالحاكمية جعل الحاكمية هي المعنى الأساسي للا إله إلا الله والمعنى الأساسي لدعوة الأنبياء، وهذا اختلف على الله تبارك وتعالى وتحريف الخبيث لا يؤخذ نظيف. الحاكمية من حقوق لا إله إلا الله ودرجتها حاكمية ما يشبه بها حاكمية ما يحكمه بها، هم يصدقون ورائها ليحكموهم لا ليصدقوا حاكمية الله. الحكم لله لا شك، ومن يأتي في طبيعة هذه الحاكمية الدعوة إلى التوحيد، في طبيعة هذه الحاكمية الدعوة إلى التوحيد. إن الحكم إلا لله والحكم القضاء قضى ربك كما قال وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه فهو أين الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يأتي في طبيعة الأوامر إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك، قال ويصل الحاكمية هذا الفهم لا يفهمونها لا يفهمونها، هم منحرفون في هذه العقائد. فيهم من يعبد القبور، فيهم من يعطي الاختصاص، شيء من يقول لك هي حميدة هي في العقلية عنده هذه العقائد الفاسدة الملحدة فلا يحكم الله في نفسه ولا يحكم الله في المجتمع ولا في الأسر ولا في المدارس ولا في المناهج ولا يهتم بشيء من هذا أبدا بل يحارب هذه الدعوة إلى أصول أصول الإسلام يحاربونهم من وقت هذا الآن حيث تفرقوا المسلمين هذه الدعوة تفرق المسلمين ها يعني بدعة تجمعنا خيرا من سنة تفرقنا والسنة ولو كانت لقبلتها توحيد أصول التوحيد هذه إذا كانت تفرقهم البدعة ولو كانت أحد اليد حب إليهم من هذه السنة تفرق ومتى وحدت البدع متى وحد البدع المسلمين كما الفارق لو تجمعوا سياسيا لصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى تحسوه جميعا وقلوبهم شتى وقال انا لا اقبل ان صدق الا السنه كيف احبك انا اخفف ولا تخفف ولا اخفف لك ايش يقول الجماعة جماعه لماذا ما تعرف عليه ما في شيء يحبه ظاهرا وباطنا ما نسال الله العافيه على كل حال على الشباب الاسلامي في كل مكان ان يقبل الاسلام ويبدا بالعقائد الاسلاميه ويفهمها واحكام الاسلام يفهمها واذا كانت هذه الاسره وتلك وهذا المجتمع وبات قامت الاسلام اذا زادت السنه والمنهج السلف في الشباب الامه مبدا الاسلام طبعا سياتي منهم الضابط المسلم والحاكم المسلم والجد المسلم والعالم المسلم والخطيب المسلم والقاضي المسلم وكل شيء. الآن نفسها لما بيجينا نحشد الناس رواسب صوفية حلوة وحديد كيف يكون دولة الإسلام هؤلاء؟ لا أقام دولة ولا ما يكون دولة إسلامية. دولة خرافية بدعية. وهذا الطريق الصحيح يا شباب الإسلام. الطريق الصحيح أن نعبد الله وحده. نعبد الواجب على دعوة الأنبياء ونحققها في المجتمعات الإسلام بقدر ما نستطيع يعني ذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنبجلهم من سلالهم ولنبجلهم بعد خوفهم أمياء ولنبجلهم لا يشكل بشيء وعد الله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهذه الثمار الطيبة هذه ثمار الإيمان الصادق والعمل الصالح الإيمان الصادق يقوم على التوحيد وعلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وعلى إخلاص الدين له وعلى نبذ الشرك والخرافات والبدع وإذا تحققت هذه المنتهى لا يرضون بديلا بحاكمية الله أبدا لا قوانين ولا غير حتى الأقوال الخاطئة من المذاهب لا يريدونها لا يوجد إلا ما صح مستبدا سنة الرسول وما صح من فقه السلف الصالح وقام المجتمع على هذا الأساس والله ما يرضى شيء أبدا وإذا كان ما يرضى صحيح الله يخدع الأمة ثم يخدع ويرتب عدين القوانين الأمية كما هو الحال المشاهد والمعروف الآن من أمثال أصحاب هذه الفتافات الحاكمية ما شاء الله نعم لكن شيخ هل يعني أننا إذا نهجنا هذا المنهج وهذا الطريق الذي تفضلتم ببيانه هل يعني أن الشاب السلفي الذي يترك هذا الطريق لا يستحضر أبدا في ذهنه أنه يسعى إلى إقامة الحكم لأن بعض مشايخنا حفظه الله تعالى يقول لا تستحضر أبدا هذه المنهج لأن الله عز وجل لم يكلفك بهذا والله السلفي إن شاء الله يطبق الإسلام من ألفه إلى يأيه ويؤمن بأن الإيمان شعب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها أمات الأباء على الطريق ويؤمن بالأمر بالمعروف وأنها على المنكر ويحب كل ما يحبه الله ويبغض كل ما يبغضه الله تبارك وتعالى سواء هذه المنكرات تتعلق بالمجتمعات أو تتعلق بالحكام فهو لا يرضى أبدا أن يحكم بلاد الإسلام قوانين كافرة أبدا ويجب عليه أن يحدث نفسه بارك اللطيف بإنكار هذه المنكرات وتغييرها فإذا كان لا يرى هذا منكرا فمعناه قد مات الإيمان في قلبه وليس وراء ذلك أنه قال حبة خد من الإيمان ولكنه منظم ومرتب ومؤثر ويبدأ بالأهم مثل أهم على منهج الله الحق، ويبدأ بالتوحيد قبل كل شيء. وغرس هذا التوحيد في من يستطيعه من الأمة، سيأتي الدواء بعد ذلك. ثم جاء الرسول متى بدأ حكم؟ لماذا بدأ؟ بدأ لا يصد إلى لا إله إلا الله تحقيق التوحيد ورد الألفاظ، أليس كذلك؟ ولما كان الزوج في التشريعات، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكره كثير من مكرات الجودة؟ لا أظن من مكرات، لقي الله سبحانه وتعالى نظمه، نظم دعوته ومشى به بالتدرج خطوة خطوة حتى يصل إلى القمة، إلى الكلام. بارك الله فيك. ويأتي بعدين الدولة، ويأتي الجهاد، ويأتي يعني المكملات كلها تأتي. فأنا أحدث نفسي بهذا الخير، يحدث نفسي بالجهاد، وإن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة النفاق. أنا أحدث نفسي وأتمنى بارك الله فيك أن تصنع أحوال المسلمين جميعا في عقائدهم وسياستهم ذلك، وأسأل في إصلاح الحاكم وصحح عقيدته، وأحاول أن يصلح يعني أنظمته وأحكامه يبنيها على شرع الله. كل هذه الأمور ما يخلو منها بهم الثلاث، لكن من الحماقة والسفة ما يفعل هؤلاء المرجئة، لأنهم يرجئون العقيدة، وهذه خاطئة جاءت الآن. هؤلاء أخذت المرجئة لأنهم يرجئون العقيدة والعلم بشرائع الإسلام، يرجئونه إلى بعد أن تقوم الدولة. فهمت هذا الإرجاء الآن؟ وأسأل الله الشكر. كما أنهم لا يكرون المنكرات العقدية، وهذا أخبث من الإرجاء، المنكرات العقدية لا يكرونها، لو كانت رفضا، لو كانت حدودا، لو كانت حدود، لو كانت قدور، حتى لو أنكروها يعني بشيء بقدرهم لا يكرونها في دعوتهم، ولا يسعون في نشرها بالكتابة والتأليف والخطابة ولا إلى آخره. لا تبدو إيش مؤشر ما تستحقه العقيدة والمنهج من التربية والتعليم والدعوة، ما عندهم هذا الشيء. عند كيف مؤلفات الآية؟ المؤلفات كلها تدم ذبحة للحاكمية والتربية والتكفير، تكفير الأمة وتكفير المشاكل. وأما العقائد بعضهم قلته قدرا، مثل المؤشرات والمؤسسات وإلى آخره وإلى آخره، ها؟ والبواخر غيرها بكل قوة ما فعلوا شيء فيها، ولا يصرف ولا يمكن ولا يصرف هذا على بعده. بارك الله فيك. هذه كان عاد قصة شنو ولا ذكروني. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.